بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الشيخ يتكلم في كتاب الأطعمة، وما زال يذكر الحيوانات التي تؤكل. قال: وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش وحمار. وهنا توقفنا. قال: وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور. إذن الظبي جمعه ظباء، طبعا الغزلان هذه التي تؤكل، فكلها إنما تحل بالصيد، وإذا كانت موجودة لدينا فمن الممكن أن نذبحها ذبحا. أما الضبع فكثير من الناس ربما يعني يستهجنون ذلك، وهو اسم للأنثى، أما الذكر يسمى ضابعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: يحل أكله. ويقول الإمام الشافعي: وما زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير. السبب في ذلك أنها لا تتقوى بنابها، فنابها ضعيف، ويقال إنه من أحمق الحيوانات، يتناوم حتى يصاب. وقد ذكر أنه يحيض سنة يعني، أو هو من الحيوانات التي تحيض بشكل عام، طبعا الأنثى منه. وضب، وقد أتي أمامه ووضع على بحضرته على المائدة ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، ليس بأرض قومي، فأجدني أعافه. وأنتم ترون اليوم أن الإنسان إذا انتقل من بلدة إلى أخرى فقد يوضع أمامه طعام، فإما أن يعاف هذا الطعام مع أنه حلال، وإما أن يأكل منه. وإذا الإنسان محمول على العادة التي يتعود بها، أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسكت عن شيء حرام يفعل في حضرته. وعندما أكل الصحابة منه لم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن نفسه تعافه صلى الله عليه وسلم. وأرنب، والأرنب حيوان معروف يعني، ويعيش في بلادنا، وطبعا وهو حيوان قد يكون منه الصغير وقد يكون منه الكبير، وغالبا الناس يعتادون الصغار منه في بلادنا. وقد سمعت ممن أثق به أنه كان يربي نوعا من الأرانب يبلغ وزن اللحم من الأرنب الواحد أكثر من 20 كيلوغرام مثلا يعني، وهذا يعني قال نوع جيد جدا كان يعيش في بلادنا في الجولان، وهذا نوع غريب جدا. فإذا والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يبين لنا هذا. فالأرنب وإن كانت الأنثى منه تحيض، فبعض الحيوانات التي أو فبعض الناس الذين لم يبلغهم هذا الخبر ربما توقفوا عند ذلك، ويعني لم يبلغ هذا الأمر، كالإمام أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يبلغه خبر الحل فقال إنها حرام، محتجا بأنها تحيض كبعض الحيوانات كالضبع مثلا. وكذلك يوجد عندنا فرقة من الشيعة فكلهم لا يأكلون هذا الحيوان لأنه يحيض، وقد ورد الحل بأكله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث بورك منها يعني بفخذ منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في الصحاح. وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب، والثعلب أيضا لا يتقوى بنابه، وإنه من الطيبات، ويسميه العرب بأبي الحسين، أبو حسين هذا اسم من أسماء الثعلب، والناس ربما يرغبون في جلده أكثر، يعني في جلده ويعني نعامة هذا الجلد والذي عليه من الفراء، وتتخذه الإناث للتجمل فيضعونه على رقابهم. ولذلك إذا ذبح أو اصطيد هذا الثعلب، وغالبا يصطاد بطريقة، يذبح بطريقة غريبة، وهو أنها تدخل السكين من قبل أذنه فتصل إلى الحلقوم وإلى المري حتى لا يفسد ذلك الفراء الذي يكون عليه. كذلك يعني يوجد حيوان صغير مثله يسمى اليربوع، نعم، ولذلك فهذا كان الحيوان تستطيبه العرب، وهو قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن، نعم، له طرف يعني بسيط بذنبه نوع من الشعرات، هذا هو الحيوان. وفنك أيضا، وهذا الفنك أيضا يؤخذ جلده للفراء، ولأنه لين ولأنه خفيف. وكذلك السنور، وهو يشبه السنور، والعرب تستطيبه وكانوا يقولون إنه من ثعالب الترك. قال بعد ذلك: هذا الذي مر معنا من الأنعام والخيل والبقر وبقر الوحش وحمار الوحش والظبي والضبع والضب والأرنب والثعلب واليربوع والفنك والسنور، كل هذه الحيوانات حيوانات تحل. ثم أخذ الشيخ يتكلم عن الحيوانات التي لا تحل، قال: ويحرم بغل وحمار أهلي. أما البغل فهو متولد ما بين حلال وحرام، ونحن نعلم أنه إذا نتج شيء ما بين الحلال وما بين الحرام فإنه يغلب عليه مسألة التحريم. فإذا نزى حمار على فرس، عند ذلك فإن الفرس تحمل بالبغل، ولا يوجد عندنا من البغال ذكور وإناث تتوالد مع بعضها، فغالبا لا يأتي إلا من هذا الطريق، حمار ينزو على فرس عند ذلك، وهذا شديد الشبه بالحمار لكنه شديد القوة كالفرس، وكان يستعمل كثيرا لجر آلات القتال، وهو شديد في قوته لكنه يحرم علينا أن نأكله. أما إذا تولد جدلا ما بين فرس وبقر، الفرس مأكول والبقر ما، لكنه لا يتولد من هذا الأمر. قال: وحمار أهلي، إذن ويحرم بغل وحمار أهلي. الحمار نوعان: أهلي ووحشي. الحمار الوحشي ذكرناه، والبقر الوحشي ذكرناه قبل قليل، وهو حيوان يعني جلده مخطط ما بين الأسود والأبيض، وكان العرب إذا صاد الواحد منهم حمار الوحش فهذا يعتبر أعلى درجة من الصيد، حتى قالوا في مثلهم: كل الصيد في جوف الفار. وهذا يسمى الفنان، هذا الحمار حمار الوحش، نعم. أما الحمار الأهلي سواء كان الذكر أو الأنثى، أو الذي يحمل عليه الناس في القرى وفي المدن في كل أنواعه وفي كل ألوانه وفي كل أشكاله، هذا حرام، وقد كان يعني في صدر الدعوة الإسلامية كان مباحا، وإن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يطبخونه في غزوة خيبر، وعندما نضج الطعام و حل وقت الأكل نزل التحريم، فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا. وكل ذي ناب من السباع، فكل ما يعني يعدو بنابه ويتقوى به، أو هذا من السباع، وإذا كان من الطيور له مخلب، عند ذلك قاعدة: كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطيور يحرم أكله. طبعا عندما نذكر مثلا السباع، مثل الشيخ له بقوله: كأسد ونمر وذئب ودب كل هذه الأنواع تسمى سباع، وأيضا قد تسمى كلاب. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله سبحانه وتعالى عليه الأسد فأكله. إذن هذه الحيوانات كلها تحرم، إذن كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد، هذه الحيوانات كلها لها إذن تعدو بنابها. إذا كانت هذه الحيوانات تعدو بنابها، فطبعا هنالك الحيوانات إذا عظمت عند العرب فإنها تزيد، يعني يزيدون في أسمائها. وقد ذكر بعض علماء اللغة أن للأسد في اللغة العربية أكثر من 500 اسم، وهذا يعني، وبعضهم قال يعني له أكثر من ذلك إلى غير ذلك من الأقوال. فمن العرب دائما إذا أحبوا شيئا أو عظموا شيئا أو كرهوا شيئا في المقابل فإنهم يكفرون من أسمائه. ونمر، وهو طبعا حيوان معروف ويشبه الأسد، وهو أخبث طعما منه، طبعا يختلف عنه باختلاف الألوان التي تكون في الوجه. وذئب، والذئب إنما يسلط غالبا يعني ويتسلط على الغنم، ولذلك ترى كثيرا من الذين يحرسون الغنم إنما يجعلون كلابا قوية تستطيع أن تطرد ذلك الذئب حتى لا يقرب على غنم الماشية، ولذلك يلتحم غالبا الكلب مع الذئب عندما يريد أن يأتي إلى فريسته. قال: ودب، وهذا الدب يعني طبعا يقال دب ودب، وهذا مما يعيش في البلاد الباردة، وإنه قاتل يعني، وحتى إنه يعتدي على الإنسان ويأكل الإنسان. وفيل، فيل وتسمى الأنثى منه فيلة، والجمع أفيال، وكانت العرب تسميه أبو العباس، وقالوا في وصفه إنه صاحب حقد. نعم، ولذلك لكنه يقال يعني يخاف، ربما يخاف من بعض الحيوانات الصغيرة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في كل شيء صفات. طبعا هذه الصفات التي يذكرها الفقهاء إنما أخذت من عالم الحيوان القديم. قد نجد بعض الأشياء ربما بواسطة التصوير الحديث اليوم لكثير من الحيوانات ربما صارت يعني توصف بصفات أخرى. قال: إذن وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير كأسد ونمر وذئب ودب وفيل وقرد. والقرد يعني جمعه قرود أو قردة، ولا يظن الإنسان أن هذه القرود الموجودة في الدنيا هي التي مسخ الله سبحانه وتعالى فيها بعض الذين غضب عليهم قردة وخنازير. فإن علماء التفسير وعلماء الفقه قالوا إن الله عز وجل إذا مسخ قوما فإنهم لا يعيشون أكثر من 3 أيام، يعني لا يتوالدون لا يتكاثرون. أما القردة هذه التي نتكلم عنها فإنها مخلوقة في الأصل قردة، وليست ممسوخة من قبل الإنسان بغضب من الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الحيوان قبيح مليح، ومع ذلك فإنه ذكي وسريع الفهم، وكثير التوالد يظهر منه الضحك والضرب، نعم، ويتناول الأشياء بيده، ولا يعتدي على الإنسان إلا إذا اعتدى الإنسان عليه. توجد قبائل منها في الآن في الحجاز في اليمن، وقد رأينا بعضها في طريق الحج إلى بيت الله الحرم. نعم. قال: وقرد وباز. بدأ الآن أيضا يتكلم عن أنواع من الحيوانات لكنها من الطيور. فهذه الحيوانات من الطيور الباز والشاهين والصقر والنسر والعقاب، كل هذه الحيوانات من الحيوانات التي تشبه غالبا نوع أنواع من الصقور يتشابه بعضها مع بعض، ربما لا يستطيع تمييزها إلا أهل الخبرة في ذلك، وكلها لها نابات. وبعد ذلك فتدخل تحت مخلب، كلها لها مخالب، وتدخل تحت مخلب من الطير، ومن الممكن تعليمها، ولذلك يمكن الصيد بها، لكن شريطة أن يكون الذي يصيد مسلما أو كتابيا، وأيضا أن يكون مرسلا، أن يكون بصيرا، وأن يتكرر منه الزجر والإرسال عدة مرات، وأن لا تأكل لنفسها كما مر معنا في باب الصيد والذبح. قال: وكذا ونسر وعقاب، كذلك من نفس الأنواع التي مرت معه. وكذا ابن آوى، كل هذه يحرم أكلها. وكذا ابن آوى وهرة، وهرة وحش في الأصح. ابن آوى يعني هو حيوان فوق الثعلب ودون الكلب، وله مخالب يعني كثيرة، وهرة كذلك تعلمون أن لها مخالب أيضا، وهرة وحش في الأصح. ويحرم ما ندب قتله، يعني لو قال هو وهرة أحسن من لو قال وهرة وحش، لأن الهرة التي تكون أهلية والتي تكون وحشية كلاهما حرام. ويحرم ما ندب قتله كحية وعقرب، يعني هذه الأشياء ندب قتلها في الحل وفي الحرم، فإذا كان أمرنا بالقتل فيها عند ذلك فيحرم علينا في المقابل أيضا أن نأكلها. حرام يعني ندب قتلها وحرم أكلها. قال: كحية، نعم، حية هذا ليست مؤنثة وإنما يطلق للذكر والأنثى. وعقرب كذلك حيوان يلدغ الإنسان، نعم، وهذا أيضا وفيه سم يكثر في الأماكن الحارة، ولذلك كان يكثر في الأفران التي تتقد مثلا من القنب والحطب وما شكل ذلك، نعم. وغراب أبقع، والغراب الأبقع يعني معنى أبقع يعني فيه سواد وبياض. وحداء، نعم، حداء قال العلماء إذا أردت وزنها بوزن عنبة، نعم. وفأرة وكل سبع ضاء، ربما نحن اعتدنا على هذه المسائل في بلادنا. اليوم من يذهب إلى بلاد المشرق والمغرب يرى كيف أن الناس يتفننون بأكل هذه الأشياء، وربما يتفاخرون فيها، وربما يربونها ويأكلون منها الكثير. ولقد سمعنا عند يعني الحرب العالمية الثانية كيف كان الفرنسيون خاصة يعني وأهل أوروبا كيف يأكلون الجرذان والفئران، يعني ويعتبرون ذلك صيدا ثمينا إذا وصل الإنسان إلى شيء من ذلك. قال بعد ذلك: وكل سبع ضار، يعني كل سبع ضار، طبعا هذا النوع من الحيوانات، السباع مرة معنا، فلذلك وهي التي تعتدي ولها يعني من الأشياء التي تستطيع أن تقاوم فيها فهي تعتبر حرب. وكذا رخمة وبغاثة، قبل الرخمة والبغاثة هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس تقتلن في الحل والحرم: الغراب، الحداء، الفأرة، العقرب، الكلب العقرب. وردت هذه في يعني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توجد رواية أخرى نزل فيها الحية، فهذا مما أخذ منه الفقهاء أنها تقتل وأنها يحرم أكلها أيضا. وإذا حرم يعني أكله، يعني عند ذلك حرم اقتناؤه، وأيضا إذا أمرنا بقتله فلا يجوز للإنسان أن يقتني، إلا اللهم إذا كانت المسألة لبعض الأطباء وبعض الأشياء التي يجرونها عليها من أعمال طبية، هذه مسألة لوحدها، فليس الأمر إن الاقتناء وإنما للتجارب التي يقومون عليها على بعض الحيوانات قبل القيام بها على بعض الناس. قال وكذا رخمة. الرخمة طبعا عبارة عن طائر يشبه النسر في الخلقة، وكذلك المغاثة، نعم هي أيضا كالحذاء، والأصح حل غراب زرع في نوع من الحيوانات الصغيرة من الطيور الصغيرة، فهو طير أسود صغير يسمى الزاغ، وهذا الزاغ يسمى غراب الزرع يعني، فهذا يؤكل. أما البغبغة، ببغة يسمى في اللغة يعني، وهو البغبغاء الذي نسميه نحن، والذي إذا قلت أمامه كلاما رد مثله يعني كأنه يعطي نفس صدى الكلام طبعا دون أن يفهم ماذا يتكلم. وكذلك الطاووس، والطاووس إنه حيوان يحب الزهو بنفسه والإعجاب، لذلك طبعا وإن كان هو في يعني يتشائم منه بأي شيء إلا أن الناس يحبون النظر إليه لكثرة جماله، فمن الريش الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. وما يفعله بعض الناس من أن يأتي بريش من الطاووس كانوا يضعونها في المصاحف علامة، فهذا نجس ولا يجوز أن يوضع شيء منها في المصاحف على الإطلاق، لأن هذا حيوان لا يؤكل، وكل ما فيه إنما يكون والمنفصل منه إنما يكون نجسا. وتحريم ببغاء وطاووس، وتحل نعامة وكركي وبط وإوز. أما النعامة فنعرفها وهي تشبه البذنة، تشبه الناقة، وهي التي تأكل من أعالي الشجر، وإذا قتلها الإنسان في الحرم فإن الصحابة قوموها ببدنة، يعني إذا قتلها صيدا فإنه يقابلها ببدنة، وذلك الأمر حرام في وقت الإحرام وكذلك في الحرم. وكركي، الكركي أيضا طائر معروف وكذلك حلال ويعرفه أهل الطيور. نعم. وقالوا يعني دائما لا يمشي على الأرض من علامته إلا بإحدى رجليه. وبط وإوز، البط والإوز والدجاج والحمام، كل هذه الأشياء تعيش عند الإنسان في البيت، وكذلك تعيش يعني يوجد منها وحشية ويوجد منها أهلية، ويسمى هذا كله في اللغة كل ما عبى وهدر. ومعنى كل ما عبى وهدر يعني الإنسان عندما يشرب الماء يأخذه يمصه ويتنفس، أما هو فعندما يعب الماء يأخذ جرعة من الماء دون المص، يقبض عليها قبضا ثم بعد ذلك يرتفع ثم يستسمع له صوتا ثم يعود إلى الماء، هذا معنى كل ما عب وهدى. وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب وصعوة وزرزور لا خطاف، كل الأشكال التي تكون على شكل العصافير، وهذه الطيور لا يحرم منها شيء. ولذلك يعني ترى بعض الناس ربما في بلادنا هذا الطائر الذي يسمى البستي، هذا استتي يعني نسميه نحن، هذا لا يحرم أكله، لكن الناس في بلادنا يعني يظنون أنه هو يعني الذي عشعش على يعني غار النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الهجرة، ولذلك يحترمون هذا الطير ويتركونه دون أن يصيبوه بأي نوع من أنواع الأذى، لا يوجد دليل على تحريمه. وكذلك قال لا خطاف، الخطاف يعني هذا الذي يسميه الناس عصفور الجنة فإنه لا يؤكل. قال ونمل، كذلك النمل اليوم مما اشتهر أنه يؤكل في بلاد الصين بكل أنواعه، فلا يؤكل بشكل من الأشكال بكل أنواعه وبكل أشكاله تماما، وإن كان هنالك عالم كبير يسمى بعالم النمل وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وكانت يعني تعلمون كيف تكلمت تلك النملة وقالت لإخوانها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، فإذا كان التحطيم إنما يكون الدليل على أنها تحطم تحطيم تكسر كالزجاج، وهذا يدل على كذلك ما عرف هذا إلا في عصور متأخرة على أن جسمها يشبه البلور فإنه ينكسر كسرا. وكذلك النحل، فالنحل وإذا أرادوا طبعا هو الذي يستخرج منه أو الذي يصنع العسل، وذباب وإن كان يصنع العسل لكن هو بالأصل لا يؤكل لا مع العسل ولا تبعا، يعني لابد أن يفصل لكنه لا ينجس العسل إذا وقع فيه. وذباب وحشرات كخنفساء ودود، بعض الذباب كل أنواع الحشرات هذه التي قلت كثر اليوم أكلها في هذه البلاد المنتشرة اليوم التي لا تدين بدين. ثم بعد ذلك قال وكذا ما تولد من مأكول وغيره. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الدرس القادم، والحمد لله.